الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن تكلمنا في محاضرتين تمهيديتين في سورة الفاتحة، ندخل من هذه المحاضرة إن شاء الله في تفسير الألفاظ، تفسير ألفاظ السورة المباركة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآية الأولى، لعلنا اليوم لا نستطيع أن نكمل هذه الآية. الآية الأولى من سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في المحاضرتين السابقتين أن البسملة كما هو المختار عند الإمامية هي جزء من كل سورة، ويوجد رأي تفصيلي عند بعض المسلمين أنها جزء من سورة الفاتحة وليس جزءا من بقية سور القرآن. تقريبا يوجد رأي غالبي عند المسلمين أنها جزء على الأقل من سورة الفاتحة، فالآية الأولى من هذه السورة هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الآية تبدأ بحرف الباء، ويقول علماء الأصول إن الحروف معاني ربطية، ويوجد أيضا هذا في النحو إن الحرف يختلف عن الاسم، أن معناه لا يظهر إلا حينما يكون مربوطا بغيره. لكن علماء الأصول يختلفون عن علماء النحو بقضية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علماء النحو يقسمون الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. علماء الأصول يقسمون المعاني إلى معاني اسمية ومعاني حرفية. المعاني الاسمية هي التي ليست معاني ربطية لا تحتاج إلى غيرها، والمعاني الحرفية إنما هي تربط بين معنيين اسميين، ويدخلون في الحروف أنا بحث استطرادي لا يجعلون من الحروف الحروف فقط المعروفة في النحو، وإنما هيئة الكلمة تكون حرفا. الآن هيئة كتبة، هيئة كتبة يقولون أن لها مادة ولها هيئة. المادة هي هذه الحروف التي تتكون منها، والهيئة هي الصيغة التي جاءت بها كتبة، وليست يكتب وليست كاتب وليست مكتوب، هذه الصيغة. يقولون هذه الصيغة هي معنى حرفي أيضا. على كل حال بحث مفصل ومن أعقد البحوث في علم الأصول، لكن ما أريد أن أخذ منه هو التالي، هو أن الحرف معنى ربطي، أي أن معناه لا يظهر إلا بربطه بين طرفين، لا معنى لفي لوحدها والباء لوحدها، لا معنى، إنما يظهر معنى فيه حينما نقول إن الكتابة في المكتبة فربط بين اسمين. وقد يقول البعض خصوصا جناب أستاذ نسار علي عربية، فيقول لا لفي معنى والظرفية، أقول هذا معنى اسمي وليس المعنى الحرفي. المعنى الحرفي هو الربط بين اسمين. إذا كان كذلك أريد أن أصل لنتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للربط، ولا بد أن يكون ربطا بين معنيين اسميين. بعبارة أوضح، لا بد أن يكون دالا على نسبة بين طرفين. الطرف الثاني واضح وهو الاسم باسم، فأين الطرف الأول؟ هذا الذي أريد أن أصل إليه. المعنى الحرف يكون رابطا بين معنيين اسميين. بين معنيين بين طرفين على الأقل. لا تقول معنيين اسميين لعله يكون الأدب بين طرفين. الطرف الثاني هو الذي جاء بعد حرف الباء وهو الاسم باسم اسم الطرف الثاني، فما هو الطرف الأول. من هنا افترض كل المفسرين أن الطرف الأول هو لفظ محذوف يتعلق بحرف الباء يمثل أحد طرفين نسبة، أحد الطرفين الذين يربط بينهما الباء، فما هو هذا الطرف المحذوف المقدر؟ اختلف في ذلك. هناك رأي يقول أن الطرف المحذوف هو مادة الاستعانة سواء جاءت على صيغة فعل أستعين باسم الله أو جاءت على صيغة اسم كأن يكون المعنى الاستعانة باسم الله، سواء كانت متقدمة كما في المثال أستعين باسم الله أو الاستعانة باسم الله، أو كانت متأخرة بسم الله أستعين أو بسم الله الاستعانة، لا فرق. فالمقدر المحذوف هو الاستعانة، مادة الاستعانة، مادة الاستعانة معنى اسمي. فالتقدير أستعين بسم الله أو الاستعانة بسم الله أو بسم الله أستعين أو بسم الله الاستعانة، هذا التقدير الأول. التقدير الثاني أن يكون المحذوف المقدر هو مادة الابتداء، ونفس الكلام سواء جاءت على صيغة فعل أبتدأ بسم الله أو جاءت على صيغة اسم الابتداء بسم الله، سواء كانت متقدمة كما مثلت الآن أو كانت متأخرة بسم الله أبتدأ أو بسم الله الابتداء. فيوجد تقديران لما هو محذوف الذي يربط بينه حرف الباء وبين لفظة اسم، إما أستعين وإما أبتدأ، وكل من المعنيين معقول في نفسه، كل من المعنيين مقبول في نفسه، أن يكون المراد أستعين بسم الله أو المراد أبتدأ بسم الله أو بسم الله. لكن هناك من يذكر مرجحات إلى أن يكون المراد أبتدأ بسم الله. المرجح الأول كما يذكر السيد الطباطبائي في الميزان، يقول المرجح الأول أن الاستعانة موجودة في سورة الحمد فيما سيأتي، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قلنا بأن المراد بالمحذوف المقدر أستعين بسم الله، سيوجد هناك تكرار، فحينئذ يكون هذا مرجحا إلى أن يكون المحذوف المقدر هو أبتدأ بسم الله، أبتدأ بسم الله. لكن يمكن أن يقال إن هذا إذا صلح فهو يصلح مرجحا في سورة الحمد، بينما لا يصلح في بقية السور لعدم وجود مثل هذا التكرار. المرجح الثاني الذي يمكن أن يكون مرجحا للتقدير الثاني، تقدير أبتدأ، هو ما ورد في الحديث الشريف الذي مر، الذي نقله أمير المؤمنين عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر ببال لم يبتدأ فيه بسم الله فهو أبتر. فهذا الحديث فيه دلالة على أن ما هو مقدر في الآية الكريمة هو مادة الابتداء وليس مادة الاستعانة، مع أنه توجد روايات لست بصددها الآن تشير إلى أن يكون المقدر ربما هو الاستعانة. ويمكن الجمع بين المعنيين وأن يكون المراد أبتدئ وأستعين بسم الله، يمكن ذلك ولا مانع منه ومقبول جدا. ولعل الحذف والتقدير هو لكي يدرك المجال لتقدير كلا الأمرين، أبتدئ وأستعين بسم الله، لعل ذلك، لعل الحذف هو بسبب ذلك. ومن هنا إذا قبلنا هذا الحديث الذي يقول مضمون الحديث أن الحديث مضمون الأحاديث الذي تحدث أن الباء في البسملة هي حديث ابن أبي طالب مثلا أو أنها مضمون عظيم، فلعل المراد هو هذا، أن الباء تشير إلى ربط بين الابتداء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبين الاسم المبارك. فالابتداء والاستعانة أمران عظيمان في سلوك الإنسان المسلم. وحينما يقال أن الباء هي علي بن أبي طالب على تقدير صحة الحديث، المقصود أنه المصداق الأبرز لمن هو مستعين ومتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن لا يبتدئ بشيء وبخطوة إلا بإسم الله وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. خارج هذا الإطار لا أستطيع فهم ذاك الحديث، ربما يفهمه غيري، لكن أنا يمكن أن أفهم هذا الحديث ضمن هذا الإطار وضمن هذا المعنى وضمن هذا التأسي. هذا ما أردت أن أتوقف عنده في الباء وفي المحذوف الذي تربط الباء بينه وبين الاسم. أما الاسم باسم فقد وقع الكلام في مصدر الاسم، هل هذا ما هو مصدره؟ من أين اشتقت لفظة الاسم باسم؟ توجد عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الاسم ليس هنا في كل اسم، تعبير الاسم أن يكون مشتقا من السمو والارتفاع، فإذا كان الشيء ظاهرا مرتفعا فهو سامي، فالمقصود بالاسم لفظة الاسم اشتقت من السمو والارتفاع، بعبارة أن الشيء بعد تسميته يخرج من مرحلة الخفاء إلى مرحلة البروز والظهور والارتفاع. هذا احتمال أن لفظة الاسم مشتقة من السمو، وبالتالي يكون منشأ الاشتقاق هو موقع الاسم من المسمى، يعني الاسم يبرز ويظهر ويوضح المسمى بعد أن كان شيئا مجهولا خافيا. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن تكون لفظة الاسم مشتقة من السمع، سيماهم يعني العلامات، وعليه يكون معنى ذلك أن الاسم علامة وسمة للمسمى، علامة على المسمى، وكلا الاحتمالين مقبول، لكن أرجع الاحتمالين هو الثاني. لماذا؟ لأن الأول وإن كان محقولا في نفسه ولا مانع منه، لكن المتبادر عرفا الآن من الأسماء وسبب وضع الأسماء على الأشياء، لماذا تسمي الناس الأطفال حينما يولدون، ولماذا تسمي الأشياء؟ واضح ملاك ذلك هو أن الناس تضع الاسم علامة وسمة للمسمى، وليس من السمو والارتفاع، وإنما من السمة. هذا في الاسم باسم. نلتقي مع اسم الجلالة بسم الله. وهنا معلومة جدا بسيطة في قضية القراءة، متى يخفف اللام في لفظ الجلالة ومتى يفخم اللام في لفظ الجلالة؟ معلومة جدا بسيطة في القرآن، أن لفظ اللام إذا كان مسبوقا بحرف مضموم أو مفتوح، يعني عليه ضمة أو عليه فتحة، فلا بد من تفخيم اللام في لفظ اسم الجلالة. وإذا كان الحرف الذي يسبق مكسور يعني عليه كسرة، فيفترض أن نخفف اللام في لفظ الجلالة. وأحيانا يأتي الحرف السابق ساكن، وبما أن الأليف في لفظ الجلالة ساكن أيضا، وعند التقاء الساكنين يكون كاسر، فأيضا قوما الله مهلكهم، قوما تنوين وسكون هنا، والأليف من لفظ الجلالة ساكن، فعند التقاء الساكنين يكون كاسر، فأيضا تخفف اللام في لفظ الجلالة. هنا بسم الله، لأن الميم بحرف جر اسم مجرور، فالميم ظاهرة عليها أو تحتها الكسرة، فلا بد أن يكون اسم الجلالة اللام فيه مخفف. هنا في لفظ اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى يوجد احتمالان، يوجد رأيان. الرأي الأول أنه اسم جامد غير مشتق، وسيتبين معنى الاشتقاق في الاحتمال الثاني، وأن الواضع له هو الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي وضع اسما علما لذاته المقدسة، هذا رأي. رأي يقول لا، هو مشتق وليس اسما جامدا. وهنا اختلف في أي شيء من أي شيء اشتق، سيتبين معنى الاشتقاق. الرأي الأول أنه مشتق من الإله الله، ليس اسما جامدا، وإنما اشتقت من لفظة الإله بمعنى المعبود. هذا رأي، يعني الله اشتقت من لفظة الإله، والإله تعني المعبود، فهنا اسم الجلالة ليس اسما جامدا، وإنما اشتق من شيء سابق في اللغة. يوجد رأي ثاني أنها اشتقت لا مو من الإله بمعنى المعبود. الإله تطلق ويراد منها عدة معاني، من المعاني المعبود، ومن المعاني المحير الذي تحيرت العقول بمعرفة حقيقته. فإذا الله لفظ الجلالة اسم مشتق، إما أن يكون من الإله بمعنى المعبود، أو يكون من الإله بمعنى المحير الذي تحيرت القلوب والعقول في فهم حقيقته. وهناك آراء أخرى في الاشتقاق. رأي يقول بأنه مشتق من وله، أي عشق، لأن كل مخلوقات الدنيا، كل المخلوقات عاشقة لله، ولهت بالله. فتقول كيف، وين العشق لله؟ نقول إما تكوينا وإما اختيارا. العشق موجود في كل نفس، لكن قد نرفضه نحن لهوى، لكن هو موجود في النفس الإنسانية. النفس النفس الإنسانية مغروسة والمخلوقات أيضا مغروس ذلك فيها تكوينا. أو يقال أنه مشتق من الله، والله في اللغة من احتجب عن العقول والأبصار، لكن المعنيان أو المعنيين المعروفين عند المفسرين في الاشتقاق أنه إما أن يكون مشتقا من الإله بمعنى المعبود، أو من الإله بمعنى المحير وهو معبود المخلوقات وهو قد تحيرت العقول بكنه معرفته بمعرفة حقيقته، أو نقول أنه اسم جامد لم يشتق من شيء، الله وضعه علما لذاته المقدسة. من توجد روايات تفسر أن ظاهرة في أن لفظ الجلالة بمعنى المعبود، في رواية عن أمير المؤمنين قال الله معناه المعبود الذي يأله به الخلق ويؤله إليه، والله هو المستور عن درك الأبصار المحجوب عن الأوهام والخطرات. عليكم السلام ورحمة الله. وعن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال الله معناه المعبود الذي أله الخلق عن درك ماهيته والإحاطة بكيفيته. فهذه الروايات ظاهرة في أنها تفسر الله بمعنى المعبود، لازم ذلك أنها تقول الله في اللغة ليس هو المعبود الإله، فمعنى ذلك أنها تقول بأن لفظ الجلالة مشتق من لفظة الإله، ولفظة الإله بمعنى المعبود، المعبود لكل المخلوقات. ومن خلال القرآن الكريم يظهر أن العرب قبل الإسلام استعملوا لفظة إله والآلهة في المعبودات الأخرى غير الذات الإلهية المقدسة، بينما استعملوا لفظ الجلالة لم يستعملوا لفظ الجلالة إلا في التعبير عن الذات الإلهية المقدسة. العرب في استعمالاتهم فرقوا بين المعبودات الأخرى فعبروا عنها آلهة وعبروا عنها إله، لكنهم استعملوا لفظة الله في التعبير عن الذات الإلهية المقدسة. يقول تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهذا يعني هذه الفكرة يمكن أن نستفيد منها أن لفظة الجلالة ليست مشتقة، وإنما اسم جامد موضوع خصوصا للذات الإلهية المقدسة. من الواضع؟ ليس هو إلا الله سبحانه وتعالى. هذه في اللفظة، وهذه اللفظة لفظة الجلالة هي أشمل أسماء رب العالمين، فكل اسم في القرآن غير لفظة الجلالة ورد ويشير إلى جانب معين من صفات الله سبحانه وتعالى. والاسم الوحيد الذي يقول المفسرون جميعا أنه واجد وجامع لكل الصفات الإلهية، لكل صفات الله سبحانه وتعالى، هو لفظ الله. أنت الآن عندما تقرأ بقية الصفات التي تطرح لله سبحانه وتعالى، الغفور الرحيم القدير السميع البصير الرازق ذو القوة المتين، كل هذه الألفاظ تشير إلى صفة من صفاته، بينما لفظ الجلالة لفظ جامع لكل الصفات. كلمة الله هي وحدها الجامعة، ولذلك في آيات القرآنية تذكر اللفظ وتذكر الصفات من بعدها. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل الألفاظ ذكرت بعد ذلك وكأنها صفات لللفظان، عبارة هي صفات لله سبحانه وتعالى. إذن اللفظة الوحيدة التي تعبر عن الذات الإلهية الجامعة لكل صفاته هي لفظة الله سبحانه وتعالى. ومن شواهد جامعية هذا الاسم الله إن الإيمان والتوحيد لا يمكن إعلانه ولا يقبل إلا بعبارة لا إله إلا الله، لا يقبل بعبارة أخرى. فلو قال لا إله إلا القادر، لا إله إلا الرازق، فهذه لا تعتبر الشهادة التي تفي بالغرض. الشهادة التي تفي بالغرض لإعلان الإسلام هي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله كافية في إعلان الإنسان الإسلام. هذا في لفظ الجلال. إذن بسم الله. يبقى السؤال هنا قبل أن ننتقل إلى الكلمة الأخرى، كلمة الرحمن، يبقى السؤال أنه لماذا جعلت الاستعانة في البسملة بكلمة الاسم؟ لماذا؟ لماذا بسم الله؟ لماذا لم تكن الاستعانة مباشرة بالذات الإلهية المقدسة؟ لماذا أستعين بسم الله أو أبتدئ بسم الله؟ لماذا لم نقل أو لم يقل القرآن أستعين بالله أبتدئ بالله؟ لماذا؟ هذا هو السؤال، وسؤال فيه دقة. القرآن عبر بسم الله، وقدرنا أن المحذوف إما يكون مادة الاستعانة أو الابتداء، يعني أستعين بسم الله أو أبتدئ بسم الله. لماذا الاستعانة والابتداء بالاسم وليس بالذات الإلهية المقدسة مباشرة؟ هنا نحتاج إلى أن نتوقف قليلا مع بعض الآيات القرآنية ليتبين المطلب بشكل دقيق. هنا نقول إذا راجعنا موارد استخدام كلمة الاسم في القرآن الكريم نجدها استخدمت في موردين. الأول استعملت في موارد ربط العمل بالله تبارك وتعالى ابتداء، ربط العمل. اقرأ باسم ربك، قراءة عمل. هنا الله يطلب أن العمل يربط بسم الله، بسم الله مجراها ومرساها. المجرى والمرسى ربط بمن؟ بالاسم الشريف. فكلوا مما ذكر اسم الله، اسم الله عليه، ما ذكر اسم الله عليه، يعني ربط الذابح بالاسم المبارك بالتسمية. هذا مورد له عدة تعبر عنه عدة آيات قرآنية. المورد الثاني فيما إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ضمن ممارسة شعيرة عبادية، فالمطلوب أن تربط الشعيرة العبادية بالاسم المبارك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صلاة شعيرة عبادية ربطت بمن؟ بالاسم المبارك. وذكر اسم، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. هنا أيضا الذكر عمل ربط بالاسم المبارك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فأيضا ذكر الله مربوط بالاسم المبارك. إذن عندنا موردين رئيسيين. المورد الأول أن يربط العمل بالله. المورد الثاني أن العمل إذا كان شعيرة عبادية لابد أن يربط بالله. هذه موردين. وهنا نقول في كل مرات هذه الآيات التي مرت يراد أن العمل بعض الأعمال أو العمل المجسد لشعيرة عبادية كالصلاة، الذبح مثلا كعمل ليس بشعيرة عبادية والصلاة شعيرة عبادية، هذا العمل يراد أن يربط بالله سبحانه وتعالى بحسب شكله وصيغته، لا بد أن يكون منسوبا إلى الله، يعني بحسب الشكل والصورة وبحسب الجانب الواقعي المترسخ في النفس الإنسانية. يتضح طبعا في نهاية المبحث أكثر بعد يتضح. هذه الموارد التي ذكرتها المراد أن يكون العمل منسوبا إلى الله لا بحسب النية فقط، وإنما في شكله الخارجي يفترض أن يكون منسوبا إلى الله في الصيغة. ليس المطلوب النية الداخلية فقط، وإنما مطلوب أن يكون الشكل الخارجي منسوبا إلى الله. يعني لا يكفي أن ينوي الإنسان أن هذا الذبح لله، المطلوب أن يقول بسم الله. فهذا ما أنت بين هذه الموارد، هذا ما أنت هذه الموارد، أن هذه الموارد التي ذكرت الاسم موارد يطلب فيها العمل أن يكون منسوبا إلى الله مضمونا داخليا وشكلا خارجيا. وحتى توضح هذه الفكرة نطبقها على التسبيح. تسبيح الله سبحانه وتعالى جاء على شكلين في القرآن الكريم، الفكرة معممة، جاء على شكلين. الشكل الأول منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا تسبيح نسب إلى الله مو للإسم، سبحان الله عما يصفون، هذا تسبيح سبحان الله يعني تنزيه، تسبيح نسب إلى الله سبحانه وتعالى، وتسبيح آخر نسب إلى الإسم المبارك سبح اسم ربك الأعلى. فسبح باسم ربك العظيم. والفرق بين الشكلين، بين أن يكون التسبيح منسوبا إلى الله وبين مباشرة، وبين أن يكون منسوبا إلى الاسم الشريف، إن المراد من التسبيح الأول هو تنزيه الله بحسب مضمون التسبيح وواقعه، يعني إن المطلوب المضمون الواقعي للتسبيح، النية والارتكاز الداخلي للتسبيح، عندما أعبر المضمون الواقعي هو التعبير الدقيق، وعندما أعبر النية التعبير للتوضيح. لماذا؟ لأني أفترض أن الكائنات الأخرى لا معنى لأن نقول تنوي، وإنما يخرج منها التسبيح الواقعي المضموني، وإنما أعبر عن النية للتوضيح. وحينئذ إذا أردنا أن نذكر واقع التسبيح والتنزيه لله سبحانه وتعالى، إذا أردنا أن نتحدث عن واقع التسبيح والتنزيه لله سبحانه وتعالى، إذا أراد الله في القرآن أن يتحدث عن واقع التسبيح بغض النظر عن الصورة والشكل ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العبد أو المخلوق عندما يكون في مقام التنزيه لا بد أن ينزه الله تنزيها واقعيا خارجيا، ويصدق أنه تنزيه بمجرد أن يكون يصدق عليه أنه يسبح واقعا ومضمونا، وإن لم يكن لم يقل سبحان الله، ومن هنا تسبح حتى المخلوقات الجامدة، ويصدق أنها تسبح وتنزل. هذا التسبيح تسبيح تكويني، هذا في كل الموجودات. بعض الفقهاء بعض المفسرين يقولون أرادت أو لم تكترد، هي في واقعها تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. أما إذا أراد الله سبحانه وتعالى يتحدث عن تنزيه ضمن شعيرة وضمن أطار وشكل معين للتنزيه، الله سبحانه وتعالى في بعض الأعمال وفي بعض العبادات بل وفي كل العبادات يريد، أو قل في بعض الأحيان عفوا قبل أن أصل للإسم، يريد التنزيه والتسبيح مضمونا وشكلا. إذا أراد التنزيه والتسبيح مضمونا وشكلا فينسبه إلى الاسم المبارك. بس لماذا ما ندري؟ سوين في الاسم في نسبة الاسم في نسبة الاستعانة إلى الاسم سوين ذلك، ما بالتنزيه مو واقع الصورة. حينئذ إذا أردنا أن نطبق الفكرة على استخدام كلمة الاسم في القرآن الكريم نجد مثلا بسم الله مجراها ومرساها، فالمراد أن الله يقول أو يطلب من نوح أن تكون هذه الحركة منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى بسم الله، بسم الله منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى شكلا وصورة، يعني المضمون الداخلي والنية الداخلية لمن يقود تلك الحركة تلك السفينة أن يكون راسخا في نفسه أن الحركة منسوبة إلى الله، وأيضا يظهر ذلك على مستوى الشكل والصورة، يعني أن يقول بسم الله أو ما إلى ذلك من التعابير ما يجي. وهكذا في مسألة الذبح والأضاحي، فكل ولا تأكلوا مما لم يذكر بسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فكلوا. هنا أيضا الذبح المراد منه أن يكون واقعا ليس للأصنام، ويراد أن يكون شكلا أيضا مرتبط بالله ومنسوبا لله سبحانه وتعالى. ومن هذا القبيل مورد البسملة في القرآن الكريم. القرآن الكريم أراد أن يربي المسلم تربية مضمونية واقعية نفسية داخلية ارتكازية على أن يرتدئ ويستعين بالله سبحانه وتعالى، لكنه أيضا أراد للمسلم أن يبرز ذلك بنحو الشكل والصورة ليكون ذلك شعارا للمسلمين في الاستعانة والابتداء. فنستفيد من القرآن الكريم أنه حينما تكون الاستعانة منسوبة كما التنزيه منسوبة إلى الله مباشرة فهو يركز على الجانب المضموني للاستعانة، وإذا نسب الاستعانة إلى الاسم لا إلى الذات مباشرة فهو إنما يريد الجانب المضموني والجانب الشكلي والصورة الخارجي. هذا هو بشكل دقيق وواضح سبب ربط الاستعانة والابتداء بالاسم وليس بالذات الإلهية مباشرة. واضح. بعد ذلك ندخل في لفظة الرحمن الرحيم المعروف عند المفسرين ان صفة الرحمن تشير الى الرحمة الإلهية العامة، يعني تشمل الأولياء والأعداء، المؤمنين والكافرين. رحمته التي تشير إليها لفظة الرحمن تشمل كل المخلوقات، لكن ذلك في الدنيا وليس في الآخرة. في الدنيا، وأنا ضربت لكم كلمت لكم عن رواية أظن في الندوة السابقة، هذه القصة اللي يذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه، في أن ملكا ظالما كافرا مرض، وقال له الأطباء أن دواءه في سمكة معينة، وهذه السمكة يصعب الحصول عليها لأنها في قاع البحور، والمقربون منه قالوا ابحث عنك لأن هذه السمكة يصعب ويستحيل الحصول عليها، لكن الله سبحانه وتعالى هيج البحر وأخرج السمكة إلى الصرف ثم إلى الساحل وقربت من هؤلاء فاصطادوها للملك وشفي من مرضه وبقي سنوات في ملكه. بالمقابل في نفس القرية أو في قرية أخرى قريبة يوجد إنسان عادل مؤمن، أيضا هو حاكم في منطقته، مرض ومرضه في سمكة طافية طول الوقت على سطح البحر، وقال يعني مرضه دواءه دواء المرض في سمكته، فقالوا له ابشر ان هذه السمكة متوفرة سنصطادها وتشفى ان شاء الله، فهيج الله البحر بحيث غابت السمكة على السطح ولم يجدوها فمات من علته. فنبي ذلك الزمان تساءل، سأل الله سبحانه وتعالى مولاي عجيب، هذا كافر ظالم أنت فعلت به الذي فعل وهذا مؤمن عادل لما؟ فقال الله سبحانه وتعالى إن هذا الكافر فعل حسنة فأنا لا أضل حسنة في المحسن، لكني لا أريد أن أعطيها إياه في الآخرة، أريد أن أجازيه عليها في الدنيا، فجازيته أعطيته. بالمقابل ذاك المؤمن فعل سيئا ومن حبي له أريد أن أجازيه عليها في الدنيا فجازيته في الدنيا، ولذلك نكون منزع من الابتلاء لأنه هو رحمة وتطهير للمؤمنين وزيادة عذاب للكافرين. الابتلاء في الدنيا عذاب للكافر لكنه للمؤمنين تطهير. فالله في الدنيا كلمة الرحمن تشير إلى جمول رحمته للكل لجميع المخلوقات، يقولون رحمة عامة لكن لخصوص الدنيا. وأنا ضارب لكم هذا الكلام الفلسفي مرارا، قال لكم موجود في التاريخ الديني إن الإنسان يدعو الصنم ويستجيب الصنم بظاهر الحال، عجيب يعني المفسرين الفلاسفة يقولون شلون الصنم تستجيب، الأصنام لا تستجيب، والواقع الخارجي التاريخ الديني يظهر أن تحصل استجابة عندما يدعو الإنسان الصنم أو ما يعبد من دون الله. الفلاسفة يقولون في الحقيقة تحصل استجابة، لكن الاستجابة ليس من الصنم وإنما من الله الرحمن الذي تشمل رحمته كل شيء. مقابل هذا ولذلك الآية القرآنية تقول ربنا وسعت كل شيء رحمة، أي وسعت كل شيء رحمة في الدنيا، يقول المفسر لا الآخرة واضح الروايات إلا يشير إلى أنهم مقلدون، مقلدون في النار الكفر. وين الرحمة؟ حتما أن هذه الرحمة الواسعة الشاملة إنما تتحدث عن رحمة في الدنيا وليس في الآخرة، بينما صفة الرحيم تشير إلى أنها رحمة خاصة بالعباد الصالحين، وهذه الرحمة بالعباد الصالحين ستكون في الدنيا والآخرة، رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. الرحمة في الآخرة واضحة أن مصير الصالحين هو الجنة، كيف في الدنيا كيف؟ قد يعذب الإنسان المؤمن، قد يبتلى الإنسان المؤمن، كيف؟ قل مع ذلك هذه تعد رحمة، لأنه في الابتلاء إما زوال سيئات أو زيادة حسنات. يقولون أن صفة الرحمن شاملة للكافرين والمؤمنين في الدنيا، وصفة الرحيم خاصة بالمؤمنين، ولذلك القرآن يقول وكان بالمؤمنين رحيما. في رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال والله إله كل شيء الرحمن بجميع خلقه الرحيم بالمؤمنين خاصة. وفي رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام الرحمن اسم خاص، اسم خاص شنو؟ جاوين يعني لله خاصة، لا يتسمى أي عبد بالرحمن، يسمى عبد الرحمن، ومن الخطأ أن يسمى رحمن أو الرحمن، اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، بينما الرحيم يطلق على غيره. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذه صفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاسم خاص بصفة عامة، اسم خاص لله بصفة عامة يعني للمؤمنين والكافرين، والرحيم عام بصفة خاصة، عام شنو؟ يعني يتسمى به الله، ويتسمى أيضا غير الله سبحانه وتعالى، لكن هو بصفة خاصة رحيم يعني للمؤمنين خاصة، للكافرين في الدنيا فقط وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. لكن ورد في دعاء عرفة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فهنا استعملت صفة الرحمن وصفة الرحيم يا رحمن الدنيا والآخرة، يعني رحمن في الدنيا والآخرة ورحيمهما، وأيضا الرحيم في الدنيا والآخرة. إذا قلنا هنا إن الرحمن للدنيا والآخرة والرحيم للدنيا والآخرة، فلازم ذلك أن الرحمن للمؤمنين والكافرين، لأن لا رحمة للكافرين في الآخرة، والرحيم للمؤمنين والكافرين، فحينئذ يكونان بمعنى واحد، والتغير إنما هو للتفنن في التعبير. وإن كان الراجح، الراجح ما عدا هذه التعابير النادرة ما ذكرناه أولا، من أن الرحمة التي تدل عليها كلمة الرحمن رحمة شاملة للكافرين والمؤمنين، لكنها ليست مستمرة وإنما تتوقف عند الدنيا، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين لكنها ثابتة ومستمرة. وفي العربية ما يوجد شاهد على ذلك، يقولون أن الرحمن صيغة مبالغة فتدل على العمومية، لكنها صيغة المبالغة ليس بالضرورة أنها تدل على الثبات والاستمرار. بينما الرحيم صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبات والاستمرار. فالرحمن إذا لا تدل على الاستمرار تختص بالدنيا، ومن الواضح إن ما يختص بالدنيا يكون للمؤمنين والكافرين، والرحيم تدل على الثبات والاستمرار فتشمل الدنيا والآخرة. من جانب آخر يوجد تفريق بين الرحمن والرحيم، أن الرحمن صفة ذات، وأن الرحيم صفة فعل. فالرحمن ذكرت في جميع القرآن الكريم على أنها صفة ذات، إن الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن لما يكفر بالرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. فأطلقت على أنها صفة ذات، بينما الرحيم يقول تعالى أن الله بالناس لرؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل هو بشكل مختصر موجز ان الصفة الذاتية عين ذاته لا تنفك، مثل الحياة والقدرة والعلم. والان اضفت الرحمن، بينما صفة الفعل حينما تربط الصفة بين الخالق والمخلوقات، بين الله ومخلوقاته. الرزاق صفة فعل عندما يرزق، المحي عندما يحيي، المميت عندما يميت، وهنا الرحيم عندما يكون رحيما بعباده. إذا تكلمنا عن القدرة على الرزق ترجعون القدرة صفة الذات، إذا تكلمنا عن القدرة على الإحياء ترجعون القدرة، إذا تكلمنا عن نفس الرزق فهي صفة فعل ليست صفة ذات. هذا تفريق من جانب آخر. بعد ذلك يوجد سؤال أنه لماذا قدم الرحمن على الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. توجد عدة أجوبة. من الأجوبة لأن الرحمة في الرحمن أشمل، تشمل كل المخلوقات كل البشر. الجواب الثاني لأنها صفة ذات، والصفة الذات هي عين الذات فتقدم على صفة الفعل. الجواب الثالث ان الرحمن مصدر للرحمة، وتقديم المصدر على ما يتفرع منه اولى، لان الرحيم تتفرع عن المصدر، تتفرع عن الرحمانية. واذا اردت ان اختم الحديث مع انه في الحديث بقية، أقرأ لكم هذه الرواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل، إن لله عز وجل 100 رحمة، وأنه أنزل منها واحدة إلى الأرض وقسمها بين خلقه، واحدة من 100، بها يتعاطفون ويترحمون، وأخر 99 لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة. رحمة لكل هذه البشرية، مو رحمة لزيد 1%، مو لزيد، واحد لكل البشر، كفارهم ومؤمنيهم، بواحدة. هذه الرحمة الموجودة واحدة من 100، والتسعة وتسعين ادخرها الله سبحانه وتعالى لأوليائه في يوم القيامة. وإن كان هذا لا ينبغي أن يجعل منا أن لا ننظر إلى الجانب الثاني، لا بد أن تكون عقيدتنا بين رجاء لرحمة الله وبين خوف من عقاب. في مضمون الرواية: خف الله خيفة أو أخشى الله خشية. يفرقون بين الخوف والخشية، يقولون إن الخوف هو أن تخاف قهر الآخر مع احتمال الظلم، مع أنك ليس في نفسك يعني تهاب الآخر دون أن يكون في نفسك احترام أنه لا يظلم. بينما الخشية لا، الخشية تخشاه تهاب لكن وأنت متأكد من الداخل أنه لا يظلم. ولذلك خف الله خيفة أو اخشى الله خشية. لو دخل النار رجل واحد فقط أن تكون، وارجو الله رجاء أن دخل الجنة رجل واحد فرجو أن تكون. لا بد أن تكون عقيدتنا بين الخوف والرجاء. توجد بقية بحوث، لما لم ترد بقية صفات الله في البسملة؟ شنو هي موانع الرحمة بشكل مختصر؟ الهدف التربوي الأخير للبسملة قبل الدخول في الآية الثانية، هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين. أنا أحب اليوم أن أشير إلى قضية أجد من الضروري معني، ربما أخرتكم. الخطاب، أي خطاب، أي كلام للعقلاء للمتصدين لا بد أن يكون له أهداف، والهدف يتغير بحسب مكان الخطاب، نوع الخطاب، زمان الخطاب وما لا يختلف. ولذلك تجد بعض الناس يختلف خطابهم من زمن إلى زمن، وبعض الجهال يعتقدون أن هذا تغير، وليس بذلك، ليس ذلك بصحيح. ربما بعض الخطابات تتغير نتيجة المصالح. نعم، توجد ناس تنتقل من اليمين إلى اليسار، نعم، لكن بعض الخطابات التي تتغير لأن ظرف الخطاب يتغير، لأن الهدف من الخطاب يتغير. يعني أنت لو أردت أن تتحدث بمجتمع سني، المجتمع السني للأسف نتيجة الهجمة الوهابية قد يخاف منه على النصر ليصب العداوة إلى البيت. فالإنسان المنصف الذي يريد أن يتحدث يفترض أن يوعد أهل السنة عن النصر ويقربهم إلى أهل البيت. هنا نذكر بفضائل أهل البيت، بمدى عظمة القرب منهم، بمدى قداستهم وما لا. لكن نتحدث مع المجتمع الشيعي، والمجتمع الشيعي يخاف منه على الغلو، فحينئذ يفترض أن لا يتحدث بنفس ذلك الخطاب. يفترض أيضا أن يضع مجسات وضوابط وموانع من أن توصل الحضار الشيعة إلى الغلو، فلا يركز كثيرا على الفضائل، لأن لا أقول لا يذكر الفضائل، لأن المجتمع الشيعي لا يحتاج إلى مزيد من تأصيل حالات الارتباط والغلو، نخشى أن يصل إلى حالات الغلو. وحينئذ يفترض. ضربت ذلك كمثال لحالة اختلاف الخطاب بحسب اختلاف الحضور، ايضا بحسب اختلاف الزمان. الزمان زمان خنوع وزمان خضوع، فتحتاج الى غرس الروح الثورية عند الناس، بينما الزمان زمان اقتتال، فتحتاج ان تغرس روح التسامح لئلا يصل الاقتتال الى اكثر مما هو مطلوب. حينئذ هذه الايام يسود في الشارع وايضا في بعض من بعض من قبل بعض المتصدين. الحقيقه اذا لقينا مجتمع بخنوع بخضوع بدين لكن دين غير واعي، مجتمع متدين لكن يتبع من ليس مؤهل، هنا لا بأس ان نضع الاصبع على مواطن الخضوع والخنوع ونربط المجتمع بمن هو يصلح لقيادته. اذا كان يوجد خط واعي يامر بالمعروف ينهى عن المنكر وخط اخر لا يفعل ذلك، لا بأس ان ننبه المجتمع الى ضروره ووجوب الارتباط بذلك الخط الواعي. لكن اذا المجتمع غير متدين ويريد لحجة على الدين ويريد لحجة على المتدينين وماكو واحد واعي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر نقصد ان نربطه به، ان نربطه به، ما مو هذا بعد ما يصير وما يجوز ولا ضرورة للكلام على هذا المتصدي. بلاك المجتمع يريد لحجة، يريد لحجة ليس المتدين، فانت من تحجة على المؤسسة الدينية أعطيت الحجة للمجتمع أن لا يكون متدينا. أنت مرة في المؤسسة الدينية يوجد خطان والمجتمع متدين وتريد أن تنبه المجتمع على أن يرتبط بالخط الثوري الواعي الذي يأمر بالمعروف، حينئذ لا بأس على أن نلتزم بالضوابط، بالضوابط الشرعية. ومرة المجتمع الذي يسود فيه سوء الظن، الذي يسود فيه الابتعاد عن المؤسسة الدينية، الذي يسود فيه التحدث على الدين ويريد أن يبتعد عن الدين بتبريرات شيطانية، بعد ما يصير الكلام على المؤسسة الدينية، ما يجوز، لأن هذا تسقيط للمؤسسة وبالتالي تسقيط للدين، وبالتالي يدخل ضمن برنامج أن نفصل بين الناس والقيادات على الحق القيادات. لا نقول بأنها منحرفة، نقول عندها نقص، فهذه مؤامرة لفصل الناس عن الدين في حقيقتها. انتبه الذين يروجون لها أو لم ينتبه على مستوى المجتمع الآن على مستوى المجتمع السائد التسقيط، السائد سوء الظن، السائد التهم، السائد الافتراءات، مو سائد يمتدح الطيب واللطيف والامين، ما مو سائد. وانا ضربت مثال يمكن قبل فتره الاخوه هنا تدخل على صفحات الفيسبوك وامتدحوا شخصا مهما كانت عظمه هذا الشخص سياتيكم السباب يسرى لانكم تمتدحون، بينما ذموا شخصا امتدحوا شخصا مهما كان هذا الشخص غير معروف، عفوا مهما كان هذا غير معروف ولا يعني للسامعين شيء، لمجرد انك تمتدح السامع حتى لو كان لا يعرف سيتهمك بانك متملق ولك مصلحة عند هذا الشخص، بينما ذم شخصا مهما كانت قداسته ستأتيك المدوح تطرح تجرب، لأنه فيسبوك يقدم جيبوا اسم رمزي، جيبوا اسم رمزي لمن تريد أن تمدحونها أن تتذمونها وجيبوا اسم يمتلك من القداسة وشوفوا شوفوا التهم التي تأتي على من يمتلك القداسة. ما يستمع لا الخميني ولا الخامنئي ولا باقر الصدر، لا يستمع، هذه مشكلة في المسلم. المجتمع ايضا اذا ساد في هذا المجتمع لا يمكن ايضا لا يمكن ايضا المجتمع الذي يسود فيه سوء الظن مجتمع مفكك مجتمع لا يمكن ان يكون مجتمعا موحدا يلتزم برأي القيادة مجتمع لا يمكن ان يصل الى علا ولا يحقق اهداف فحينئذ بودي ان اجمع بين في حديث هذا امرين هذا الذي يسود الان يحرم ان يشارك فيه ولو كنا في يوم من الايام عندنا نقد على زين او بكر او عمرو او عندنا نقد على الحكومه حتى الحكومه الان لا يفترض ان نشارك في هذه الكيفيه التعميميه الكل حرامي والكل سارق والكل خائن ما يفترض يفترض ان يقول نقول له اخويا خلي يصير تحديد مو الكل سارق مو الكل حرامي اكو ناس سارق الا مو مشكله لا يكون أن المحسن عندك والمسيء بمنزلة سواء فإن ذلك تزيدا لأهل الإحسان بالإحسان وتشجيعا لأهل الإساءة على الإحسان هذا واحد اثنين الآن الجانب الثاني اللي هو الهدف الأساس من حديثي الآن بدأت تطلع كتب من قبل بعض المتقدمين من الخطابة من بعض الخطباء من بعض اللي الأخوة المعممين ما أتكلم عنهم إن شاء الله متدينين إن شاء الله يرسون الثواب تشتم المؤسسة الدينية في ماضيها وحاضرها يعني أنا ما أريد أقول هذا المذكور في الكتاب كله كذب أو افتراء ما أعترف ما معاصر هاي الفترة التي يتكلم عنها الكاتب ما أعترف بس أستطيع أن أقول وبجزم أولا في كثير مما ينقل غيبة لأن الفرق والخيط الدقيق بين النقد والغيبة دقيق جدا الناقد تتكلم عن الأفعال والغيبة تتكلم عن الأشخاص وبعض القصص المذكورة في هذه الكتب تتكلم عن الأشخاص تنبش قبور تتكلم عن أعراض تتكلم عن عائلة تتكلم عن تصرفات شخصية ليس المقصود منها تنبيهي لمن هو خير لي مو المقصود من الإصلاح غيبة قطعا غيبة أكو غيبة والغيبة محرمة ما أريد أقول افتراء ما أدري لكن غيبة واحد اثنين ما المصلحة الآن في هذا الوقت المجتمع كله متدين وإحنا نريد نفرط بالمشروع الواعي لو المجتمع الآن وين ماشي في العراق المجتمع الآن ماشي إلى اللادين شايفين إحنا قاعد يصير انقسام على بعضنا صار انقسام على بعضنا بيننا إحنا المتدينين وهذا إسقاط المؤسسة الدينية في حقيقته بظروف كظروف العراق الحالية هو إسقاط للدين في نفوس المجتمع مو فقط إسقاط للمتدين إسقاط مو إسقاط للمؤسسة إسقاط للدين وللنقد أمكنته يقعد بالمؤسسة الدينية وانت أوصل لهذا الشخص النقد إلى مصالح الأهداف شنو مصلحة التسقيط بهذه الطريقة في الوقت الحاضر لا مصلحة من وراء ذلك وحقيقة أنا أريد أبرئ ذمتي خاف البعض يحتفل لأني أنا قاسي في داخل المؤسسة أتكلم براحتي في داخل المؤسسة أولا أنا أتكلم داخل المؤسسة وثانيا لم أوجه النقد لشخص باسمه وإنما تكلمت عن حالات متعارفة مثلا وأيضا الآن تركت ذلك لكي لا يساء استغلال ذلك لأن المجتمع والطلبة والحالة وصلت إلى حالة يرثى لها من التسقيط والافتراء والشتم وإبعاد الناس عن الدين هذا ما له مصلحة يفترض أن يتغير هذا ويفترض بإخوتنا ما يروجوا لهذه الكتب الصادرة الآن بإسقاط المؤسسة الدينية المؤسسة الدينية بيت وبيت فيه فتح منا إشكال منا ثغرة منا ما يصير نهدمه ونقعد بال تحت الشمس نعم من داخله نصلحه أما نهدمه هذه الطريقة التي تنشر فيها بعض الكتب طريقة تهديم لعلاقة المجتمع بالمؤسسة وعندما تهدم العلاقة لن يرجع المجتمع إلى من هو مخلص بنظري كما يرى يعتقد صاحب الكتب. يعني شنو اذا عدم العلاقة راح الناس تسأل من هو الذي فيه خير وفيه اصلاح وترتبط به؟ الحالة الان ليست كذلك. الحالة الان حالة ابتعاد عن الدين برمته، وبالتالي اذا اسقطنا العلاقة بين الناس وبين المؤسسة الدينية حقيقة نسقط الدين ولا نبقي عليه. طبعا واخذ انا واخذ بعض اركان المؤسسة الدينية انهم شجعوا امثال هذه الظواهر بالكلام على بعضهم، هذه لديهم مؤاخذة بالكلام بالاسم والتصديق والقسوة لا بأس، انا عندي ملاحظة ومؤاخذة، لكن ادعو اخواننا شبابنا من يصل لهم صوتي ان لا يشارك بهذه الحملة. اسمع راجع لهذه الكتب ونقل لما فيها من قصص وحقيقة من النقل ما يصدق عليه الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فيها شاع الفاحشة لا فيها حكمة. شنو ظل الحكمة؟ انا انقل ان فرح ديبة مثلا قبلت يد السيد الخوي، سناد القصة صحيحة ولا مو صحيحة، وبعدين يعلق الكاتب ويقول لا ادري مثلا يعني ما يشكك شلون لمست المرأة يد المرجع. شنو والله المصلحة؟ المصلحة الان شنو هذا؟ اكو مصلحة بربط الامة بالدين، سيكون ذلك مؤثرا اكثر في ربط الناس بالدين والمتدينين. شنو المصلحة؟ شنو الادب؟ ليس هذا اذا لم يكن افتراء فهو غيب. شنو المصلحة؟ انا اتكلم عن خلاف بين الشيخ الوائلي وسيد اجواد شبر وانه كان بيناتهم تنافس وصراع واحدهما يسقط له، كلا الرجلين ذهب الى دار حقه، ولا مصلحة في نشر ذلك الان ولا في نمشي القبور ولا نتكلم عن الموت. وين المصلحة دي؟ هذا مصلحة لو هذا حتى يزداد سوء الظن بالمتدينين وانه ذول اللي كانوا ينشرون الواعدكم، واحد شهيد ذهب الى دار حقه وواحد مات مهاجرا وعاش كل حياته مهاجر الى الله سبحانه وتعالى من السلطان. شنو اللي يقول الكاتب؟ انا ما ادري شيء، ما افهم شنو. ارجو من اخواني انه هذه الفكره تكون واضحه. المشروع يقرا اذا كان هدفه ليس اصلاحيا لا يفترض ان نقترب منه ونتبعه، واذا كنا نقايس الحاله على ما جرى في زمن سيدنا محمد الصدر فهذا خطا. ما جرى في زمن سيدنا محمد الصدر كان مقصود منه ربط الناس بالخط الواحد، مو تسقيط كل الحالة برمتها، المؤسسة برمتها، وبالتالي الحال في زمن سيدنا محمد الصدر كان ناس متدينين اللي نربطهم بقيادة غير القيادة الأخرى، معقول هذا في زمنه. أما الآن وين الناس؟ وين رايحة؟ هي رايحة، عندنا مشكلة من هذا النحو، لو عندنا مشكلة الناس غير مرتبطة بدينها وغير مرتبطة بقياداتها، للمصلحين والمخلصين والمتدينين ولا غير المتدينين، هي غير مرتبطة أصلا، الأمة غير مرتبطة الآن. صلوا على